لا انا ما ارى اصلا شبهه في المساله، يعني مساله ان المراه لا تعلم انها زوجه لا يشترط. العلاقه اذا كان في اثنين شهود والولي كلها الله يبارك والحجة في ذلك أننا لما نقول لا ينبغي للرجل العاقل أن يجامع المعقود عليها برغم أنها زوجته إلا بإذن وليها سفا للدليل رجل عاقل، والناس كلها تعرف أن رجل عاقل خطا، هل أنه جامعها ثم طلق؟ إذا المرأة ميت أم لا؟ من يتقدم لها؟ لأي شيء؟ ومن أي فيسوء ظن الناس في عز الرجل وفي المرأة، ولذلك شرع الإشهار حتى يعلم كل الناس أن هذه المرأة تزوجت، يوم تطلق ويأتيها رجل آخر ويقال هذه الشيء يقال تزوجت تزوجه جامعها وطلقها وهي معقود عليها، فيسوء ظن أصل إلى ذلك أن قد يعقد الرجل عليها ويعجز عن تطبيق سكن، يظن أنا أشير ثلاثة فتحمل المرأة وأنا عندي ثلاثة، حصل ان بعض النساء اسقطت حملت من زوجها واسقطت، ليه؟ ما عندوش شهر مش مستعد يدخل بعد سنتين، يبقى كيف تحمل؟ منين حملت؟ لسوء ظن الناس بها وبعزها الى اخره، فمنع العاقل ان يجامع المعقول عليها هو من باب الحج السريع، خلاص يا اخي لا تتكلم، اولا اللي يقول اي رجل الاولياء ليس بالقصه انه ينزل الولي يا جماعه، ليس بالقصه انه ينزل الولي، لا سيما وان الحسن وان الحسن ابن علي كان عنده علم وعثمان بن ابي طالب كان عنده علم، لا تتخيلوا ان الصحابه يفوت عليهم هذه البلاهيات اللي تقولوا اوعى تكون سبب النتيجه تنساها وتلف عليك وتخش على ابن طول عمر بن الخطاب، هي لم نذكرها لان هذا شيء بدهي، هذا شيء بدهي لان خالص حضرتك راسها المال، المهم ان نحن في هذا العصر بنعاني من الكافرين والمنافقين على السواء، الكافرون يكفرون بالله والمنافقون يحسنون كفرهم وينقلوه الينا باسم العلم، باسم العلم والجماهير على كده، كل ما يجي فريق لك قلنا متخصص، الكلام ده اهل التخصص كريم فيه لكن ايش فهمك؟ يعني مثلا القضايا القضيه الكبيره اللي صار على الساحه الان قضيه التمثال، يقول لك ان استطعنا ونحكي كذا وكذا وكذا وسووا كذا، ويجي اجتماع المنافقون يغفلوا لاتفاق الكفر ويتهمون الله عز وجل يقول ان النعل اعظم من ميال المدينه ويكتب على كف الجواز، فيوهنون من عكس المؤمنين، المؤمنون يتمنون لو يمتلك واحد او رجال انفسهم لغش على